في السماء الأولى كان آدم عليه السلام، آدم أبو البشر، نسبنا الله إليه يا بني آدم. ولذلك آدم لم يتحرج أن يقول وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فوصفه بالصلاح في الحالتين، حال النبوة وحال البنوة، حال النبوة وحال البنوة. فآدم كل من خلق الله من البشر من ذريته إلا زوجه وحواء فهي منه، خلق منها زوجها ربنا يقول. فلا يجد آدم غضاضة مهما ارتفعت حالة ذلك النبي ومقامه أن يقول له آدم يا بني. فقال آدم لسيد الخلق وأشرفهم وهو يعلم مقامه وشرفه مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. من هنا تفهم أيها المبارك أن حق الوالد على ابنه عظيم، أن حق الوالد على ابنه عظيم مهما كانت منزلة الوالد، مهما كانت منزلة الولد، أيا كان صلاح الولد وعلمه وفضله وجاهه وماله وسلطانه، يبقى حق الوالد حقا عظيما على ابنه. ولهذا ليس هناك أحد أعظم منزلة من نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول له أبوه آدم، وآدم ليس في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذو مقام وفضل، نبي مكلم، لكنه يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح.